حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما هو أفضل وقت لدعاء الاستخارة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأفضل وقت لدعاء الاستخارة دعاء الاستخارة دعاء، ويتوخى فيه أوقات إجابة الدعاء لأنه دعاء، كالثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وبقية الأوقات التي جاء فيها أنه يستجاب فيها الدعاء، وهي مظنة لدعاء لإجابة الدعاء. من مواضع الدعاء شيخ آخر ساعة الجمعة، هل له أن يصلي هنا؟ لا، وقات النهي لا. نعم. لكن كون ما جاء في كونه قائم يسأل الله، قال العلماء أنه الذين رجحوا أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة آخر ساعة، قالوا إنه ينتظر الصلاة، وما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو قائم في حكم القائم يصلي. وما كونه يصلي في هذا الوقت فلا، لأنه دعاء، لأنه وقت نهي. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يسأل يقول: ما حكم اتخاذ تفسير الأحلام مهنة يمتهنها الإنسان؟ جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الصبح وأقبل عليهم بوجهه سأل: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فيقصون رؤاهم ويؤولها. ولكن ما عرف هذا عن أصحابه عليه الصلاة والسلام، لا عرف عن أبي بكر رضي الله عنه أنه يطلب هذا أو يسأل هذا السؤال، ولا عن عمر ولا عن غيره من الصحابة، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة وأئمتها أنه تفرغ لهذا الشأن. نعم، منهم من عرف بتميزه في هذا الباب كمحمد بن سيرين مثلا، لكنه لم يتفرغ للتأويل ويأخذ عليه الأجرة، إنما يؤول ما يعرض عليه وهو في حياته الطبيعية، لم يتخذ هذه مهنة ولم يتخذ عليها أجرا، إنما هو إمام عالم محدث فقيه ماشي في طريقه، في عبادته، في علمه، في تعليمه، في تحديثه، في تحمله للحديث وأدائه، ولم يتخذ ذلك مهنة، ولم يعق ذلك عن عمله الذي كلف به شرعا. ومع ذلك يوجد من الناس من يتخذ هذا مهنة ويتفرغ له ويأخذ عليه الأجر، وهذا لم يعرف في سلف الأمة ولا في صدرها الأول ولا في خيارها. ومثل هذا الرقية، تفسير الأحلام له أصل فلا يمنع بالكلية، لكن التفرغ له واتخاذه مهنة هذا لم يعرف ولم يعهد عن الأئمة ولا عن سلف الأمة. وكذلك الرقية لها أصل في الشرع، ومع ذلك لا يعرف من تفرغ لها وترك جميع الأعمال من أجلها وجلس ينتظر من يرقي، وإنما جاءت أحاديث بها وثبتت بها السنة، فمن استطاع أن ينفع أخاه فأن ينفعه من دون أن تتخذ مهنة ويتفرغ لها. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: المنفرد إذا جاء وقد فاتته الجماعة، هل يجوز أن يصلي الفجر سرا وكذا بقية الصلوات الجهرية؟ نعم، يصلي إذا كان منفردا، يصلي الصلاة الجهرية سرا، لأن المقصود من الجهر إسماع من خلفه من المأمومين، وإذا لم يوجد منهم أحد فليسر في صلاته. ضابط السرية يا شيخ، يعني البعض ربما يطبق شفتيه ويقرأ بينه وبين نفسه، هل لا لا لا بد أن يحرك لسانه وشفتيه ويسمع نفسه على الأقل ليصح أنه قرأ. أما إذا لم يحرك لسانه ولا شفتيه فإن هذا يسمى تأمل أو تفكر أو تدبر من غير قراءة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل تبقى لماء زمزم خصائصه إذا أخرجناه من مكة؟ نعم، الماء لا يتغير، وثبت أنه نقل عن مكانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بين عرفة ومزدلفة من ماء زمزم، وعائشة نقلت ماء زمزم إلى المدينة، وهكذا ثبت عن السلف، فخصائصه ثابتة لأنه ماء له خصائصه ومركباته، فالذي يظهر أنه لا يتغير، وهو مجرب أيضا، إذا شربناه من مكة عرفنا بركته ونفعه، وشربناه في غيرها بعد أن نقل ولم يتغير من ذلك شيء. أحسن الله إليكم. يقول: كيف كان أو كيف يكون نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ونبي الله عيسى عليه السلام سينزل بعده؟ نعم، ثبت في النصوص القطعية من الكتاب والسنة أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، وكون عيسى عليه السلام ينزل بعده ينزل يحكم بشريعة محمد لا بشريعته هو، فهو تابع لمحمد وليس بمستقل، فعلى هذا لا يرد على كونه عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وخاتمهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف سهل على الصحابة رضي الله عنهم حفظ القرآن الكريم وقد نزل مفرقا في أوقات متفاوتة؟ كون القرآن نزل تدريجيا منجما، كلما نزل منه تلقاه الصحابة وحفظوه، ثم إذا نزل نجم آخر وقسط آخر من القرآن تلقوه وحفظوه، هذا أسهل في الحفظ من كونه ينزل جملة واحدة. فهو يقرأ على الناس على مكث كما جاء في القرآن، وهذا يعين على الحفظ. نعم، قد لا يدرك بعض الصحابة الذين ماتوا في أول الأمر آخر القرآن أو بعض القرآن، نعم، بخلاف من جاء بعدهم بعد أن اكتمل نزوله، لكن كونه ينزل تدريجيا من رحمة الله جل وعلا على خلقه ليتلقاه الناس تدريجيا مفرقا منجما يحفظ منه كلما نزل، فهذا من باب الإعانة على الحفظ والفهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أفضل طريقة لاختصار الكتب الطويلة؟ الاختصار موجود من القدم، اختصار الكتب، والاختصار بأن يأتي إلى الكتاب المطول ثم ينظر في مادته وجمله، فما كان هو الأهم مما لا يستغنى عنه يثبته، وما دون ذلك يحذفه، وكذلك التكرار وما لا يحتاج إليه يحذف، فيكون بهذا اختصر. فمثلا يأتي إلى تفسير الطبري، مثلا تفسير الطبري فيه كلام للإمام المفسر في تأويل الآيات من عنده، وهو معتمد فيه على تفسير السلف، فيثبت ما قاله الطبري، يثبت ما قاله الطبري بحروفه، ثم ينتقي من الروايات التي يوردها الطبري، أحيانا يورد 20 رواية في تأويل الآية، يقتصر منها على الأقوى والأصح ويترك ما عدا ذلك، فاقتصر على روايتين أو ثلاث تبين أو تسند ما قاله المفسر، لأن ابن جرير يعتمد عليها في تفسيره، وهكذا فيتحصل له أن اقتصر على قدر محتاج إليه من هذا التفسير من غير إخلال. وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة أشرت مرارا في الدروس أن اختصاره من أسهل ما يكون. يأتي الطالب، هذا مثال، مثل ما قلت في تفسير الطبري، فيقتصر على كلام ابن خزيمة، وابن خزيمة يذكر خمس روايات ست روايات من من من السنة ومن أقوال السلف أو أحيانا عشر، فيقتصر منها على حديث صحيح ويترك المكرر، ويقتصر من أقوال السلف على واحد أو اثنين، وهكذا. فيأتي المختصر في ربع حجم الأصل. هذا الاختصار. الكلام المنثور الذي ليس بهذه الطريقة، كلام متميز، كلام المؤلف عن الآثار التي تليه، مثل تفسير القرطبي مثلا، يأتي إلى المسألة، يذكر أصل المسألة ورأي القرطبي فيها وما استدل به من أدلة متنوعة، يقتصر منها على الأقوى، ثم يأتي إلى القول الآخر ويثبته ويقتصر من أدلته على الأقوى، وهكذا. المقصود أن الاختصار أمره سهل، ويكون في أول الأمر بالعلامات بالألوان، الأقلام الملونة، لأن هذا يثبت وهذا يحذف وهذا يقتصر منه على بعضه، وهذا وهكذا، ثم يحيله إلى أوراق يبيضه فيها. يعتمد الألوان ليميز ما بين، يميز ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يسأل يقول: كيف أستطيع أن أحافظ على سلامة لغتي وأن أزداد في البلاغة الأدبية؟ أولا أن تعرف من قواعد اللغة ما يعينك على ذلك، بالنظر في كتب اللغة العربية بجميع فروعها الاثني عشر، النحو والصرف والبيان والمعاني والبديع والوضع والاشتقاق وغيرها من الفروع التي ذكرها أهل العلم. فتبدأ بالنحو مثلا وتقرأ فيه ما يؤهلك لمعرفة اللغة، فتبدأ بالأجرمية مثلا بعض شروحها، وثم تقرأ في أو تحفظ قطر الندى وتنظر في شروحه، ثم بعد ذلك الألفية، ألفية ابن مالك، وإن استبدلت القطر بالكافية لابن الحاجب، سيما وأنها معتمدة في بعض البلدان بل في كثير من الأقطار مع شروحها، وتعتني بكتب الشواهد، وتعتني بكتب الشواهد، لأن الشواهد هي المعول عليها والمعتمد عليها في تقرير القواعد، الشواهد من لغة من أشعار العرب. نعم. وتقرأ في شروحها، في شواهد شروح الألفية مثلا للعيني وشواهد شرح ابن عقيل وشواهد شرح الأشموني وشواهد الشروح كلها، لها الشواهد، الشروح كلها فيها شواهد، وهذه الشواهد لها شروح. ومن أعظم ما يستفاد منه في هذا الباب خزانة الأدب للبغدادي في شرح شواهد شروح الكافية، وكتاب جامع ماتع يعين على فهم اللغة، لأنك تقرأ اللغة طردا وعكسا. ففي كتب التي ألفت لتقرير قواعد اللغة العربية وشرحها وبيانها تقرأ اللغة طردا، ثم تقرأها عكسا من خلال كتب الشواهد فتستفيد أنت في الأول القاعدة والمثال والشاهد مشروحة. نعم. ثم بعد ذلك تأتي إلى كتب الشواهد فتقرأ الشاهد الذي هو آخر شيء ثم تبنى عليه القاعدة مع علوم أخرى، فهي مجاميع نافعة جدا. يعني يذكر لك الشاهد ويترجم لقائله ثم يذكر مناسبته ويذكر ما بعده من الأبيات ويذكر ما فيه من غريب إلى غير ذلك مما هو موجود في كتب الشواهد، وهو من أنفع ما يستعان به على تثبيت القواعد. جميل. هذا هذا هذه مرحلة، ثم بعد ذلك تحاول أن تطبق، فلا تقرأ إلا باللغة العربية. نعم قد يصعب عليك التعامل مع الناس من خلال بتطبيق القواعد، لأن الناس غير مؤهلين لأن يستمعوا، لا سيما العامة، أن يستمعوا الكلام العادي بلغة العرب. تكون مسخرة للناس، وليت الناس يربون على هذا، لكن هذا فيه صعوبة. لكن إذا تعاملت مع أهل العلم أو قرأت في كتاب أو في خطبة، اعتمد اللغة واحرص على عدم اللحن، ثم بعد ذلك اقرأ على من يعينك على تقويم لسانك، لأنك بمعرفتك لكتب النحو قد تجيد القواعد وتضبط القاعدة، وإذا قرأت قد تلحن لأنك ما تعودت القراءة. فإذا قرأت على شيخ يهتم بالعربية ولا يفوت شيء إلا رده وصححه، أنت حينئذ تتقن النطق بالعربية ولا تلحن. أما إذا اقتصرت على المعرفة من خلال الكتب، نعم تضبط القواعد وتفهم الكلام، لأن الكلام إنما يفهم إذا قرئ صحيحا. فأنت تقرأ الكلام صحيح لنفسك وقد تضبطه وتشكله مضبوطا متقنا على ضوء القواعد، لكن إذا تحدثت أو خطبت أو قرأت حتى أمام الناس قد تلحن لأنك ما تعودت، لكن المعنى يتضح لك وتفهمه لأنك ضبطت القاعدة، وأن هذا هو الفاعل وهذا هو المفعول وهذا حال وهذا تمييز وهكذا إلى آخره. لكن الذي يعصم اللسان من الخطأ هو التعود والمران واعتماد القراءة الصحيحة بعد أن إدامة القراءة على من هو من العلماء المتقنين للعربية والذين يحرصون على تصحيح وتقويم اللسان، وبهذا يكتسب هذه الملكة. نعم. وقل مثل هذا في البلاغة، وقل مثل هذا في بقية فروع العربية. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة تقول: إذا نبت للمرأة شعر في وجهها فهل يجوز لها إزالته؟ نعم، ذكر أهل العلم أن لها للمرأة أن تحلق ما وتزيل ما ينبت في شعرها مما يشبه شعور الرجال، والمرأة ليست محل للشعر في أصل الخلقة، لكن قد يوجد شيء يسير أو ينبت لها لحية، افترضوا هذا العلماء، افترضوا ذلك، ووجد من بعض النساء الشيء اليسير ما يشبه لحية الرجل في الكثافة والطول وما أشبه ذلك، وحينئذ لها إزالته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أردت أن أقرأ سورة قاف على المنبر يوم الجمعة فكيف يكون ذلك؟ وهل أذكر شيئا من أحكامها بعد قراءتها أم أكتفي بها؟ نعم، تقرأ سورة قاف، قد ثبت الصحيح وثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها، وذكرت الصحابية الجليلة أنها ما تعلمت سورة قاف إلا منه عليه الصلاة والسلام على المنبر من كثرة ما يقرأها، وحينئذ يقرأها مرتلة مجودة، ثم يعلق على ما يحتاج إلى تعليق وينبه على ما يحتاج إلى تنبيه، وإن سردها ثم أتبعها بذكر شيء من أحكامها وبيان غريبها وتوضيح ما يشكل على الناس منها كان حسن. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يمكن أن يكون العالم يفتي الناس بقول وهو يعمل لنفسه بقول آخر؟ على العالم أن يفتي الناس بما يدين الله به ويترجح عنده ولا يترجح عنده ولا ويترجح عنده ولا يفتيهم بهوى أو ملاحظة سائل أو ما أشبه ذلك، اللهم إلا إذا كان الجواب يحتمل هذه الملاحظة، فعليه أن يفتي الناس بما صح عنده وما ترجح لديه، وقد يعمل لنفسه بما هو الأحوط، يستعمل الأحوط لنفسه لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لكن الناس يفتيهم بما ترجح من قول الراجح بدليله، والأصل أن يعمل بهذا القول الراجح، لكن إذا رأى أن الأحوط له ومن باب حزم النفس على العزيمة لا مانع من ذلك بالنسبة له، ولا يفتي الناس بالاحتياط إلا إذا كان يخشى من الانفلات من بعض الناس، فله أن يشير عليه بالأحوط. نعم، أحسن الله إليك. إذا كان في الأمر فيه عزيمة ورخصة وأخذ هو بالعزيمة وأفتى الناس بالرخصة من هذا النوع، لكن يبقى أن الرخصة تحتاج إلى دليل صحيح ثابت. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.